يعني أنا المتكلم به أو المصدر هو جبريل أو هو رسول عليه السلام، في هذه الحالة سوف يحصل التناقض بين النسبتين، لأن نفس القول إذا قلنا إنه إضافة الإنسان في الآية التي فيها إنه قول رسول الكريم ما أنه جبريل، وفي الآية التي معناها أنه محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، ففي هذه الحالة يكون كأنه أنشئ أو صدر عن هذين المصدرين فتتناقض النسبتان. لكن القول الصحيح المقطوع به أن هذه الإضافة قطعا طبعا المقطوع بها عند أهل السنة خلافا للجهمية وأهل البدع الضالين، أن هذه الإضافة مجرد إضافة تبيير إنه لقول رسول كريم، يعني إنه لإيه؟ يعني قول الله الذي بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس. بس يكون معذور يعني ما بين بدك أنا معذور قليل اليوم أخبر. يقول فأضافه إلى الرسول الملكي سابقا وإلى البشري سابقا، وإضافته إلى كل واحد من الرسولين إضافة تبليغ لا إضافة إنساء من عنده، وإلا تناقضت النسبتان. ولفظ الرسول يدل على ذلك، لأن كلمة الرسول في حد ذاتها تؤيد هذا المعنى، وهو أن الإضافة إضافة تبليغ، لأن الرسول من ثانيه أن يكون مرسلا بإبلاغ، فإضافة لفظ الرسول يدل على ذلك، فإن الرسول هو الذي يبلغ كلام من أرسله، وهذا صريح في أنه كلام من أرسل جبريل وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن كل منهما بلغه عن الله فهو قوله مبلغا، فهو قوله مبلغا، يعني قول جبريل أو قول النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا، وقول الله الذي تكلم به حقا. فلا راحة لمن أنكر أن يكون الله متكلما بالقرآن وهو كلامه حقا في هاتين الآيتين، بل هما من أظهر الأدلة على كونه كلام الرب تبارك وتعالى. يعني قد يطرح الجميع والضلون الذين يقولون أن القرآن ليس بكلام الله، ليس كلام الله، وإنما هو يعني مخلوق، قد يطرحان ويجدانه متنففا في هاتين الآيتين وبهاتين النسبتين. لكن نقول كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، لو صح أن هذه غفة الإنشاء فتناقضت النسبتان. واضح؟ فلا ينبغي للبدع أن يفرحوا بهذه النسبة إلى الرسول البشري أو إلى الرسول الملكي. لماذا؟ لأن نفس الآية كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأرسى قاعدة عامة، قال أنا ألتزم، يعني أنا أضمن، أنا ألتزم أنه لا يحتج مبتدع بآية أو حديث لتأييد باطله إلا وكان في نفس الآية أو الحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. فهنا نفس هذه الآية فيها دليل يبطل كلام هؤلاء الجهلية من ومن يصرحون يعني هذه النسبة، وهو قول الرسول، إنه لقول رسول، يعني رسول مبلغ وليس منكر الكلام من عنده. فهما من أظهر الأدلة على كون هذا القرآن كلام الرب تبارك وتعالى، وأنه ليس الرسولين الكريمين منه إلا التبليغ، فجبريل سمعه من الله ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، ووصف رسوله الملكية في هذه السورة بأنه كريم قوي متين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين، فوصفه أنه كريم قوي متين عند الرب تبارك وتعالى، وأنه مطاع ثم أمين، مطاع في السماوات أمين. فهذه خمس صفات تتضمن تزكية سند القرآن، السند الذي وصل إليه القرآن جبريل تلقاه وشاركه عن الله سبحانه وتعالى، ثم بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم الى الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين. فهذه الصفات الخمس فيها تزكيه لسند القران. فالسند الاول هو السند الملكي جبريل، فيه جبريل. من هو جبريل؟ رسول كريم قوي متين مطاع في السماوات امين. فلا شك ان هذا كله تذكية لسند القران الكريم. ثم انه سماع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وسماع جبريل من رب العالمين. فناهيك بهذا السند علوا وجلالة قول الله سبحانه بنفسه بتذكيته. الله لن يزكى هذا السند العظيم. ولذلك من اشرف الباب من يحمل القران الكريم عن السلوخ بالاسانيد. هذا من اشرف النسب. اذا تلقيت القران عن الشيخ كفاها كما ينبغي ان يكون للانسان ليصدق عليه وصف قارئ الا اذا تلقى القران مسافهة من شيخ مسلم تلقاه عن مشايخه وكذا حتى ينتهي هذا السند. هذا هو اشرف سند في الوجود. سند القران الكريم ينتهي بك الى التابعين ثم الى الصحابه ثم الى النبي عليه السلام ثم الى جبريل ثم الى الله سبحانه وتعالى. فالعلم سند اسرع من هذا على الاطلاق. فلذلك يعني ينبغي الانسان اذا اراد ان يحوز هذا الشرف العظيم ان ينضم الى هذه السلسله التي سوف تبدا باسم الله وتنتهي الى الله سبحانه وتعالى. واضح. والاسناد من خطا في هذه الامه. فالذي ينبغي على طالب العلم ان يجتهد في تلقي القران شفاها. تلقي القران عن طريق الاصدقاء او عن طريق قراءه كتب التجويد كل هذا هروب من الحقيقه. ليس هذا هو الصحيح في تلقي القران. بل القران يتلقى مباشره عن الشيخ المقرئ. لابد ان يكون الشيخ مقرئا قد تلقاه ايضا عن المشايخ وهكذا. واضح. فاذا قراناه فاتبع قرانه. قلنا في تفسيرها إذا قرأناه فاتبع القرآن يعني اقرأه كما سمعته من جبريل عليه السلام. فالأمة تلقت القرآن بهذه الأساليب المتواترة طوال هذه القرون التي مرت بطريقة تلقي التفاهي. القرآن نفس اسمه القراءة، القرآن يعني معناه قراءة لا يقرأ. فجزء أساسي في تعريف القرآن الكيفية التي يتلى بها القرآن. أنه يتلى بطريقة معينة وهي مراعاة أحكام يعني التجويد وقصد الحروف و نحو ذلك. فالعدول عن ذلك بان الانسان يعني يتلقى القران عن طريق السماع الاصيطه ويرضي ضميره. بعض الناس تقول انا مش مقصر مع القران ده، انا طول النهار مشغل اذاعه القران الكريم ومعي الاصيطه اسمع. هذا هروب. هل التعبد بالقران بسماعه فقط؟ هل انت الذي تتعبد ام جهاز التسجيل والرجل اللي يتعبد؟ لابد ان يكون لك ورد ان تقرا القران اسمع على بقى. لكن لابد يكون فيه تعبد بلسانك انت وبقلبك انت وعقلك انت حتى لو كنت تتعب حتى لو كنت ما شفت قراءه القران استمر وجاهد فلك في ذلك الاجر العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه الماهر بالقران مع السقره الكرام البرره. والذي يقرا القران وهو يتعثر فيه وهو عليه ساق فله اجران. فحتى الشخص الذي لا يعرف التجويد ولا يحسن قراءه القران يقرا حتى ولو اخطا فإن له أجرين على ذلك يؤذر. فالمطلوب أن الإنسان لابد أن يتلقى القرآن لأن كان يريد أن يكون طالب علم حقيقيا، مش طالب علم يعني إيه مزور أو اسمي بالاسم فقط. طالب العلم لابد أول خطوة طالب العلم أن تقرأ القرآن الكريم على شيخ متفهة. وإن لم يكن متفهة ما يسمى لأن المتفهة لأنك تتلقى عن الشيخ ليس فقط بصوته لكن تتلقى بنظرك بعينك وبلحظك ايضا. لا تاخذ منه اللفظ لكن ايضا تاخذ عن طريق اللحظ. فهناك من صفات الحروف ومن احكام التجويد ما يدرك بالايه؟ بالنظر. ولذلك منع العلماء ان يتلقى اعمى عن اعمى. لا يتلقى الانسان يعني ضريرا او بصيرا بقلبه عن مثله. انما لابد ان يكون واحدا واحد منهما ايه؟ مبصرا. واضح. لماذا؟ لان في احكام لا تنطق لكن زي الروم مثلا والاسلام وهذه الاشياء طريقه النطق بالحرف كيف يخرج الحرف مرققا كيف يخرج مفخما هذه لا تدرك الا بالنظر الى الشيخ. فينبغي ان ينتهك هذا الامر. ان كان الانسان يعجز عن تلقي التجويد او القران عن الشيخ مشافاه ففي حل بديل. وان كان يعني ليس 100% لكنه ينفع لمن عجز عن الحصول على الشيخ لو امكن مشاهده بعض الاشرطه البصريه السمعيه ان امكن يعني استعمالها في التعلم. المكتوب للاشرطه فيها بعض الشيوخ يعلمون التجويد بالايه؟ بأخلصة جيدة تفريقة واضح فهل يمكن النظر إليها مؤقتا إلى أن يتوقف الخير. ولكن نحن نعيش في مصر يعني بنعيش في بلاد الواقع يعني ما فيش شيوخ ولا في كذا، لا بالذات شيوخ الأزهريين يفصلون جدا أحكام التنوين، فينبغي أن يلوذ كل واحد منكم بشيخ يتلقى عنه القرآن كفاهة مكافأة ولا يجهل هذه الوسائل البديلة، لأن هذا لا يطلق عليه قارئا، قارئ من يتلقى القرآن متفهة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى مفصلا هذا المديح وهذا الثناء الذي يعني تضمنته هذه الآيات الكريمة في وصف الملك جبريل عليه السلام، يقول الصفة الأولى كون الرسول الذي جاء به إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كريما، إنه لقول رسول كريم جبريل عليه السلام، فهو ليس كما يقول أعداؤه إن الذي جاء به شيطان، فإن الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عديم الخير، فالشيطان سيء وخبيث في كل ما يتعلق به. ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إشارة إلى أن الشيطان أقبح ما يكون. أيضا إشارة عابرة بالنسبة لهذه الأمور الغيبية، نجد أحيانا عدوانا يحصل من بعض المتسمين بأسماء المسلمين، يعني تنظر له أشياء فظيعة، مثلا نجد تصميمات لأغلفة للكتب، كتاب يكون بيتكلم على الشياطين، فتجد يحاولون يرسموا منظر معين للشيطان يكتاب في كونه يعني قريح الصورة قرون وكذا وكذا من هذه المناظر. من أدرك أن هذه صورة تاريخ؟ أليس هذا عدوانا على الغيب؟ أليس هذا عدوانا على الغيب؟ يجي كتاب يتكلم عن الجنة يرسمك بستان كذا بستان الدنيا صحيح بستان جميل أو حديقة جميلة، لكن هل يجوز أن تستبدل الذي وأبنى الذي وخير؟ في الجلسة كذا خالص حط أي ألوان واضح أو ضع أي شيء ثاني غير أنك تحاول أن تقرب الجنة إلى ذلك، لازم أن تصور لهم صورة من جنات الدنيا، جنات الدنيا وماذا تكون هي في جنة الآخرة، هذا أيضا عدوان على الغيب وهذا تحقير الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأنها عرفت فيها العباد الصالحين ما لا عين ظهر ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر، بمعنى أنك مهما حاولت أن تتخيل كيف الجنة وكيف جمالها ونعيمها فقطعا أنت مخطئ في أي تخيل تخيلها. فإذا كان هذا أمر يعني كان هذا أمر نحن نجزم به ونقطع به أن الجنة ما خطر شكلها وحسنها على قلب بشر، فكيف يتجرح هؤلاء الناس يعني بأن يعني أن يرتكبوا هذا الكذب وهذا العدوان على حقيقة من حقائق الغيب؟ نفس الشيء في النار، يأتون بصور من النار، نار مشتعلة، ما أدراك أن هذه النار، هذا النار هذه النار غيب، نحن نعرفه الآن بالوصف فقط، أما المعاينة فنسأل الله أن يعافينا جميعا من رؤيتها ومن مفيزها وحرها، فهذا أيضا عدوان على الغيب. ناهيك عما يحكم بعض الناس يزينون الجدران أو الكفائر أو كذا ببعض الأشياء فيها صورة الملائكة على يد بنت صغيرة، بنت صغيرة لها جناحان، هذا أيضا عدوان. من قال أنتم تعرفون جميعا التكفير الذي يعني سمعه القرآن على هؤلاء الذين اعتدوا على الغيب حينما زعموا أن ملائكة بناتهم الله، تجي أنت مسلم يعني تقول بقول المسلمين وتأتي بصورة بنت صغيرة على أنها من هذه الملائكة، هذه صورة الملائكة، هذا عدوان. وما ينبغي أن يظلم المسلمين صبرا من غير المسلمين، يعني فليس بعد الكفر هم، أما مسلم ويضاهي بفعله أو بقوله أو بصوره يعني فعل المسلمين فهذا ما لا ينبغي وما لا يليق. فهذا الملك الكريم الرسول جبريل عليه السلام كريم، ليس كما يقول أعداء الله وأعداء جبريل إلا الذي جاء بالقرآن الشيطان، فإن الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عظيم الخير، باطنه أقبح من ظاهره وظاهره أسمع من باطنه، وليس فيه ولا عنده خير، فهو أبعد شيء عن الكرم. والرسول الذي ألقى القرآن إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كريم جميل المنظر بهي الصورة كثير الخير طيب مطيب معلم الطيبين،

كنا إذا اشتد البأس وحمل الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بقوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم. فكل هذه الصفة لو أخذنا صفة على حدة لا قال الكلام جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع كل ما يمكن من أوصاف الكمال البشري كما قال الشاعر. فمجمل القواعد القول فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. أما الشياطين وتلامذة الشياطين فبغض من ذلك، فهم أقبح الخلق صورة ومعنى وأجهل الخلق وأضعفهم همما ونفوسا. ذو مرة أي مثانة وإحسان في علمه لا يمكن تغيره ونسيانه. والعرب تقول لكل قوي العقل والرأي ذا مرة من أمرار الحقل، يعني إذا أحكمت فتلة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يقول الخطيب رحمه الله تعالى قال الزمخشري فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة التي كان يتمثل بها، كلما هبط بالوحي وكان ينزل في صورة من يحيى الكلبي رضي الله تعالى عنه. يعني كان إذا أتى في صورة البشرية جبريل عليه السلام كان يتمثل في صورة يحيى الكلبي، لكن في هذه المرة أو ما جاء في هذه الآيات ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. يعني في هذه المرة أو كانت هذه إحدى المرتين اللتين رأى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة الحقيقية التي خلقه الله عليه. فما أدري كيف يتخيل لنا هؤلاء الرسامون الذين يرسمون صور يخترعون صور للشياطين وصورة صور الجنة وصور العذاب جهنم وصور يوم القيامة، وهذا كله غير العقل البشري لا يمكن أن يصل إلى إدراك كله مهما اجتهد في ذلك. واضح؟ فكيف يصورون لنا صورة جبريل عليه السلام وقد سد الأفق تماما، كل السماء كل القبة السماوية امتلأت بصورة جبريل عليه السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل وله 600 جناح، 600 جناح. كيف هؤلاء العباقرة سوف يتخيلون لنا وكيف يرتبون 600 جناح؟ أو نقول كما قال أحد العلماء لما أراد أن يعجز من يعني وقع في عملية التشويه تشويه الغيظ بالمنظور وبالمجسم، قال له يعني إذا كان هو جبريل خلق لي خلق من خلق الله له 600 جناح في أجناح، فعجز فقال له فأنا أضع عنك 97 و500 جناح. شوف التخفيض في الفكرة دي، حبل 600 جناح أنا هريحك من أنك تسأل نفسك في تخيل 597 جناح قبل ثلاثة من 600، تخيل لي خلق من خلق الله له 3 أجنحة، كيف ستركب هذه الأجنحة؟ تعجز. واضح؟ فالشاهد أن سياق الآية هنا يتحدث عن إحدى الصورتين أو بتعبير آخر إحدى المرتين اللتين تجلى فيهما جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية، بصورته الحقيقية. فهذه الفاء هنا ذو مرة فاستوى، هذه الفاء قال بعض العلماء إنها فاء السببية، ذو مرة فاستوى. إشارة لما نقول للفاء السببية ما المعنى الذي تفيده في هذه الحالة؟ ذو مرة فاستوى، لأن جبريل عليه السلام تشكله يتسبب عن قوته وعن قدرته على الخوارق، أو أن الفاء عاطفة، عاطفة أو الغناء السرية أو الأخر أن الفاء عاطفة على علمه، يعني علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، يعني علمه على غير صورته الأصلية ثم استوى على صورته الأصلية. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، والأفق الناحية وجمعه أفق، والمراد الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر لا مصطلح هذه الهيئة، لان اهل الهيئه عندهم الافق ايه؟ اهل الهيئه اللي هو المال الفلكه، بيكون افق هو المنطقه الذي يلتقي فيها ايه؟ مد البصر اقصى شيء يلتقي من الارض بالسماء ورح او من البحر مثلا بالسماء، هذا الجزء يسمى ايه؟ الملتقى الذي يسمى في الافق، الافق. لكن لا، المقصود بالافق هنا الجهه العليا من السماء المقابله للناظر، يعني انا اعبر عنه احيانا بالقبه السماويه، كل قبه السماويه. وقال ابن كثير قوله تعالى فاستوى، يعني جبريل عليه السلام، قاله الحسن ومجاهد وقتاده والربيع بن انس، فاستوى وهو في الافق الاعلى، يعني جبريل عليه السلام استوى في الافق الاعلى، قاله عكرمه وغير واحد. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. ثم دنا يعني انه بعدما استوى في افق السماء دنا بعد استوائه، اقترب جبريل عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى. ثم دنا فتدلى يعني تدلى الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير، قال ابن جرير، قال ابن جرير هذا من المؤخر الذي معناه التقليد، وانما هو ثم تدلى فدنا، ولكنه حسن تقديم قوله دنا ان كان الدنو يدل على التدلي والتدلي على الدنو، كما يقال زارني فلان فاحسن، او تقول احسن الي فزارني. وقال الشهاب التدلي مجاز عن التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الدنو منه، لا بمعنى التنزل من العلو كما هو المشهور، او هو دنو خاص بحاله التعلق فلا قلب ولا تاويل لاراد الدنو. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. طبعا ماذا الاضطراب المجاز؟ يعني الاصل حمل كل شيء في القران الكريم على الحقيقه. فكان قاب قوسين او ادنى، اي كان مسافه ما بينهما مقدار قوسين، اي بقدرهما اذا مد او اقرا. او الضمير لجبريل كان قربه قدر ذلك. يقول الشهاب وقاب القوس وخيبه ما بين الوتر ومخمضه، القوس بكل في المخمض، القوس نفسه المخمض والوتر، فقاب القوس المسافه بين الايه؟ المخمض وبين الوتر، هذا هو قاب القوس. والمراد به هنا المقدار، قاب القوس يعني المقدار، فانه يقدر بالقوس كالذراع كالذراع. فهذه إشارة إلى ما كانت العرب في الجاهلية تفعله، قاب قوسين التعبير عن القرب، كانت العرب في الجاهلية إذا تحالفوا يعني أجروا خلفا عقدوا خلفا فيما بينهم أخرجوا قوسين ويلصقون إحداهما بالأخرى، فيكون القاب ملاصقا للآخر حتى كأنهما ذوى قاب واحد، ثم ينزعانهما معا ويرميان بهما سهما واحدا، فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهما رضا الآخر وسخطه سخطه لا يمكن خلافه، كذا قال مجاهد وارتضاه عامة المفسرين. فهذا هو السر في هذا التعبير عن قرب بقاب قوسين. فالعرب كانوا إذا أجروا حلفا في الجاهلية، طبعا حلف في الجاهلية أن ينصر القبيلة هذه القبيلة خلف القبيلة الأخرى سواء كانت ظالمة أو مظلومة. لماذا؟ بسبب هذا الحلف الجاهلي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الاسلام، يعني هذا الحلف الجاهلي. فكان ياتيان بالقوسين واضح، فيلصقون احداهما بالاخرى، يلصقون احدى القوسين بالاخرى، يعني الايه؟ يعني القوس اللي هو ذراع القوس نفسه يلتصق بالاخر، يعني الاثنين بيكون يعني ملتصقين ببعض. يعني يعني بنشوفكم بعد بتشكل نص دايره ولا دايره؟ نص دايره، يعني مش بيتم متقابلين، لا ده بيجيبوهم الاثنين ينطبق على بعض نفس التكون، القوس على القوس واضح، وبالتالي هيكون الوتر على الوتر واضح. وبعدين بيضعوا يضعاني يعني سهما، سهم واحد في الايه؟ من شده الصخر عن سهم واحد، ويربيان هذا السهم معه يعني هي عملية رمزية في صورة حسية تؤكد التزامها بهذا الحلف. كما يقول ذلك بيقول دائما لما بيجوا يعبروا عن الوحدة يقول ايه يرميان عن قوس واحدة يرميان عن قوس واحدة يعني دلالة على وحدة إرادتهما وتوحدهما ضد أعدائهما. فيقول كان العرب في الجاهلية إذا تحالفوا أخرجوا قوسين ويمسكون إحداهما بالأخرى ليكون القاب ملاصقا للآخر حتى كأنهما غوى قاب واحد ثم ينزعانهما معا ويرميان بهما سهما واحدة فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهما رضا الآخر وسقطه سقطه لا يمكن خلافه. قوله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى قوله تعالى أو أدنى أو هنا لا تفيد الشك فكان قاب قوسين أو أدنى لا تفيد الشك واضح لأن هذا الشك لا يمكن أن ينظر على الله سبحانه وتعالى شك وإنما المقصود تحقيق قدر المسافة تحقيق قدر المسافة وأن هذه المسافة لا تزيد على قوسين البتة لا تزيد على قوسين البتة واضح هذا تماما مثل قول الله تبارك وتعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون إلى 100,000 أو يزيدون ليس هذا على الشك ولكن المعنى أو يزيدون يعني أنه بأحد هذين المخبرين في رأي الرائي لتقارب ما بينهما هذا بالنسبة للقوسين يعني في قول تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون المعنى إذا رآهم الرائي يقول هم 100,000 أو يزيدون لكنه لا يرى احتمال أنهم يكون أقل من 100,000 فهذا في تأكيد أنهم 100,000 يعني الرأي يظن أنهم على الأقل 100,000 هذا إثبات لعدد 100,000 فيرآهم يقول أكيد 100,000 وقد يزيدون هذا في نظر الرائي المقصود هنا تحقيق العدد كذلك هنا في هذه الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين او ادنى ليست على وجه الشك بل لتحقيق او تحقيق لقدر المسافه وانها لا تزيد على قوسين البته فالمعنى فكان يعني دنا فتدل فكان باحد هذين المقدارين في راي الرائي اي لتقارب ما بينهما يشك الرائي في ذلك فهو تمثيل لحجه القرب وتحقيق استماعه لما اوحي اليه لأنه في رأي العين ورأي الواقف عليه كما مر في قوله أو يزيدون فإن المعنى إذا رآهم الرأي يقولهم 100,000 أو يزيدون وقيل أو بمعنى بل يعني بل أدنى على ما الفدرة وأدنى أفعل تفضيل والمفضل عليه محذوف يعني فكان قاب قوسين أو أدنى من قاب قوسين أو أدنى من قاب قوسين ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى فاوحى من الذي اوحى لا جبريل عليه السلام لما دمنا بنفسر ثم دنا فتدلى لجبريل واضح وان كان في راي وراي يعني غير معتمد مرجوح ان الذي دنا هو الله سبحانه وتعالى كما ورد في بعض الاحاديث لكن سياتي ذكر هذا لكن الظاهر هنا أن يعني المقصود فأوحى يعني من جبريل عليه السلام إلى عبده يبقى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى أي جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله عز وجل وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى وإنما أضمر اسمه تعالى لعدم اللبس وغاية ظهوره فأوحى لم يقل فأوحى الله إلى عبده ما أوحى والفاعل هنا هو الفعل هنا يعني طبعا هو الله سبحانه وتعالى لكن اوحى بواسطه من بواسطه جبريل فهذا بما انه في غايه الوضوح ولان النفس مأمون فلذلك عبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه الشريفه بايه؟ بالضمير اوحى هو لان معروف من الذي يوحي الله واضح فاوحى يعني جبريل الى عبده الى عبد الله تعالى وهو النبي عليه الصلاه والسلام وانما اضمر اسمه تعالى لعدم النفس وغاية ظهوره أو فأوحى الله عز وجل بواسطة جبريل الذي تدلى إليه ووحى ما أوحى أي مما أمره به

كما في الصحيحين عن جرير بن قريش رضي الله عنه انه عن جرير بن قريش انه سئل عن قوله تعالى فكان قاب قوسين او ادنى. قال اخبرني ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل له ست وئه جناح. وفي الصحيحين ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله ما كذب الفؤاد ما راى قال راى جبريل في صورته له ست وئه جناح. وقال البخاري عنه اي رفرفا اخضر يسد الافق. نعم. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح والحاصل ان ابن مسعود سمح شيئا كان يذهب في ذلك الى ان الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل كما ذهبت الى ذلك عائشه الذي راه هو الله ليس الله عز وجل انما جبريل. والتقرير على راي ابن مسعود فاوحى اي جبريل الى عبده اي الى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم لانه يرى ان الذي بنى فتدلى هو جبريل وانه هو اوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام اكثر المفسرين من السلف يدل على ان الذي اوحى هو الله اوحى الى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال الى جبريل. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره ولقد راه نزله اخرى قال راى جبريل عليه السلام. وفي صحيح ايضا عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشه رضي الله عنها فقالت ثلاث من تكلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الجريه. قلت ما هن؟ قالت من زعم ان محمدا راى ربه فقد اعظم على الله الجريه. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا ام المؤمنين انظريني ولا تعذريني فلم يقل الله عز وجل ولقد راه بالافق المبين وقال ولقد راه نزله اخرى فقالت انا اول هذه الامه سال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما هو جبريل لم اره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رايته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض فقالت اولم تسمع ان الله عز وجل يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير اولم تسمع ان الله عز وجل يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. قالت ومن زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم كتب شيئا من كتاب الله فقد اعظم على الله سريا والله عز وجل يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله سريا والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما انزل عليه لكتم هذه الايه واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. وفي الصحيحين عن مسروق ايضا قال سالت عائشه رضي الله عنها هل راى محمد ربه فقالت سبحان الله لقد قص شعري مما قلت. وفيهما ايضا قال قلت لعائشه فاين قول الله عز وجل ثم بنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. قالت انما ذاك جبريل كان ياتيه في صوره الرجال وانما اتاه في هذه المره في صورته التي هي صورته فسد الافق. وفي صحيح مسلم ان ابا ذر رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك فقال نور ان اراه. وفي صحيح مسلم ايضا من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور حجابه النور لو كتفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث ابي ذر المتقدم وهو كالتفسير له يعني كان في حديث ابي ذر لما ساله هل رايت ربك قال نور ان ارى نور ان ارى يعني الذي رايته نور فكانه كان الامام مسلم الامام مسلم اراد ان يفسر هذا الحديث نور ان ارى بهذا الحديث الاخر الذي يليه وهو قوله حجابه النور يعني هذا النور الذي رأى كان هو الحذاء الحذاء الذي لو كتفه الله لا حرقت طموحات وديه لنساء غير مطلوب من خلفه. واضح؟ الحجاب هو حجاب الحجاب هو يعني النور، وهو النور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حجاب قابل لأن يفتح كما سنبين. ولا ينافي هذا قوله في حديث الصحيح حديث الرؤية في يوم القيامة، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فإن النور الذي هو حجاب الرب تبارك وتعالى يراد به الحجاب الأدنى إليه، وهو لو كشف لم يقم له شيء، كما قال ابن عباس في قوله تعالى لا تدرك الأبصار، قال ذاك نوره الذي هو نوره، يعني نور الله الذي هو نور الله لا تدرك الأبصار، إذا تجلى به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة، لكن هل يلزم للناس الإدراك نفس الرؤية؟ لا، لا يلزم من ذلك أن الله لا يرى، بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك، من غير إدراك، يعني لا يحاط بالله أبدا علما، وإنما يرى بالأبصار كما يعتقد أهل السنة والجماعة، لكن من غير إدراك. وإذا كانت أبصارنا لا تقوم بإدراك الشمس على ما هي عليه، هل نستطيع نقول أن نحدق في الشمس وننظر إلى قرب الشمس في وقت الضحى مثلا ونحمل فيه؟ يعمل الإنسان لو حصل ذلك يعمل. فإذا كانت الشمس والمخلوق نحن لا نستطيع أن ندركها على ما هي عليه بعيوننا مع ذلك نراها، مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق، التفاوت الذي بين أبصار الخلائق، وذاك الرب جل جلاله أعظم وأعظم. ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تفات الجبل وانتك لسبحات ذلك الحجر من التجلي، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى قائطا. وقال النبي وهو في الحديث الصحيح المرفوع جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا يدل على أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات، ولا يمنع من أصل الرؤية، فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى. فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينه وبينه، فهو الحجاب المخلوق، الحجاب الذي يكشف ده الحجاب الايه؟ المخلوق، وليس هو نور الله عز وجل، لان نور الله لا يزول ابدا. واضح؟ يقول فاذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامه وكشف الحجاب بينه وبينهم فهو الحجاب المخلوق، واما انوار الذات الذي يحجب عن ادراكها فذاك صفه للذات لا تفارق ذات الرب جل جلاله. ولو كشف ذلك الحجاب الذي هو من نور الله لاحرقت طموحات وجهه ما أدركه بصره من خلفه. وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقن، وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال. والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل عليه السلام، ثم لنا تتجلى أي جبريل، فكان خاف قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني فأوحى إما فأوحى الله إلى عبده، يعني إلى عبده محمد عليه السلام، ومكتوب أن الوحي إنما يكون بوساطة جبريل، أو فأوحى إلى عبده، يعني أوحى بوساطة جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. وأما قول ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، فالظاهر أن مستنده هذه الآية، يعني ابن عباس استند إلى هذه الآية الكريمة، ولقد رآه نزلة أخرى. وقد تبين أن المرئية فيها جبريل، فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس. يعني ابن عباس ذهب إلى أن جبريل رأى ربه، أن رسول الله رأى الله سبحانه وتعالى مرتين. واضح؟ فالسبب في قوله رأى محمد ربه بفؤاده مرتين إلى هذه الآية، ولقد رآه نزلة أخرى. فإذا ثبت أن الذي رآه هو جبريل، فلا دلالة ابن عباس في مثل هذا. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عليها من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى، فقال في نقضه على مثل النبي